السلام عليكم. عليكم السلام. صباحك الله بخير. اهلا وسهلا. صباح الخير. عساك طيب. نحمد الله بخير. الحمد لله. اقول احسن الله عملك ووفقك الله. بسألك سؤال. نعم. في طال عمرك عندنا رجل يتكلف شوي في الوضوء. اي. ويشتق ويطول يعني ياخذ يمكن في الوضوء العادي ثلث ساعه وكذا يغسل وجهه كثير ويديه وكذا يسبب لنا بعض الاحيان نعم. يترك روحة المسجد من ضياع الوقت ساعه 10 واكثر. وش الحكم؟ احسن الله عملك. نعم. اقول احسن الله عملك. هذا بارك الله فيك. اي نعم. معه وسواس الله يعافينا وياه. اي نعم. فاذا امكن اي انه يقال له نعم مثل ما غسلت مثل وجهك 3 مرات على طول وقف، وكذلك ديك وكذلك رأسك إذا مسحته مرة وقف واطلع من الحمام، حتى لو كان في ذهنك أنك لم تتم الوضوء فصلي ولا تبالي. جزاك الله خير. الحين أنا وقفت عنده مرة يغسل وجهه حوالي 10 مرات. لا يا أخي، إذا كان لك صلة به. نعم لي صلة. فأنت تقف عليه. نعم. وإذا زاد أراد يزيد على 3 وقفه. إيه. الوجه 3 مرات واليدين 3 مرات والرأس مرة واحدة والرجل 3 مرات. أحسن الله عمل. هذا أنهى ما يكون. جزء الله يوفقك. السؤال الثاني طال عمرك، فيه واحد جاب له حصى من مكة نسي يضعه في الأرض. ما عليه. ما عليه. لا. أحسن الله عملك ووفقك الله. آمين. في أمان الله. نعم.